ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، يعني إلى المشرق أو المغرب، نعم، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود فأمر الله بالفرائض والعمل بها. يظهر أن هذه الرواية فيها انقطاع، ما أدري إيش عندك يا شيخ حفظ. نفس النص وانت وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل. وروي عن الحسن والربيع ابن أنس مثله، وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. يعني المقصود هو طاعة الله عز وجل، ندور مع أمر الله حيث دار. الله سبحانه وتعالى وجه نبيه إلى بيت المقدس ثم حول القبلة إلى الكعبة، فالشأن هو طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبادات كلها متنوعة، ليست على نمط واحد، من أجل أن تخرج العادة أو حظ النفس من العبادة، ويتحرر العبد لله عز وجل، يكون عبدا لله حقا، لا حظ لنفسه في العبادة. قد يألف عبادة ويعتاد عليها، ولهذا تتنوع العبادات حتى لا يكون هناك إلف لعادة ما. صلاة مثلا بعض الناس قد يصليها عادة، لكن هناك أيضا أنواع أخرى، بذل مال، الحج في مال، ويعني عبادة بدنية وعبادة مالية، نعم، وعبادة قلبية وعبادة لفظية وعبادة، نعم، تعمل بالجوارح. كل هذا من أجل أن لا يكون على حرف واحد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. الفتنة يعني امتحان وابتلاء. كثرة يعني تنوع العبادات هو للتمحيص والابتلاء. أي نعم. ولهذا من هذا التلبية: لبيك حقا تعبدا ورقا، ما عبدناك حق عبادتك، نعم، إلى آخر ما ورد بهذا المعنى. وقال الثوري، نعم، وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى، نعم. وقال مجاهد قبل ذلك: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. لهذا الشرائع مختلفة، شرائع الأنبياء مختلفة، والعبرة هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. واليهود ينكرون النسخ حتى يتوصلوا إلى أن التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى، ما نسخت بالقرآن، يتمسكون بالتوراة على زعمهم، والتوراة إما محرفة أو منسوخة، الحق فيها منسوخ والباطل باطل، والمنسوخ نسخ بالقرآن الكريم. وكذلك من تأثر بهم من الفرق الضالة كالمعتزلة يذكرون النسخ في القرآن، والنسخ إنما يحصل في الأوامر والنواهي، ما يحصل في الأخبار. الأخبار لا يحصل فيها نسخ، الأخبار، لأن الأخبار عن أمر واقع، ويعني هو مطابقة الخبر للخبر، وهذا لا يختلف ولا ينسخ. نعم. لكن الذي ينسخ هو الأمر والنهي، يأتي التشريع بالتدريج، وينسخ أمر بالمنع، أو ينسخ منع بالإباحة، وهكذا. مثل القبلة كانت إلى بيت المقدس فنسخت إلى الكعبة، وهذا مما نسخ تلاوته، نعم، ما نسخ حكمه. وكذلك آية الرجم،

ولا يتبع سبيل المفسدين. هذا مثل عنصرية اليهود يعني، طبعا غير اليهود ما يساوون شيء بالنسبة لليهود، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا، فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا، الحر بالحر. وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتلوا بالعبد من الحر منهم حتى يقتل العبد منا العبد حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم. نعم. فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم. نعم. فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، منها منسوخة نسختها النفس بالنفس، أي في الأنثى. ها؟ في الأنثى، النسخ في الأنثى، أي النفس بالنفس، فيقتل الرجل بالأنثى. نعم. نعم. ويقتل أيضا على مذهب نعم أبي حنيفة، يقتل أيضا السيد بالعبد. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد متساوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقول النفس بالنفس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم، وقال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: يقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبدا قتلناه، من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه، يعني جدع أنفه أو أذنه نعم فيقتص له. نعم. ومن خصاه خصيناه. نعم. وخالفهم يعني كانوا يخصون العبيد حتى يعني يجعلونهم على النساء. نعم. وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم تجب فيه دية. هذا المقصود المملوك، يعني في الوقت الحاضر زال يعني الرق ولكن حكمه باقي إلى يوم القيامة. نعم. وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وقد حكى أبو ثور الإجماع وقد ذهب الجمهور نعم هذا قول الجمهور وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر. لا بس هذه تكملة بعدين المسألة هذه بعدها زيادة المسألة التي بعدها طيب عندي تكملة يلا. طيب وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يقاد الحر بالعبد بطرف العبد وقد خرق هذا الإجماع داود الظاهري لقوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. مسألة وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة قال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة ربما إذا كان له أولاد منها لأن الإبل لا يقتل أباه وهم ورثة لكن إذا لم يكن لها أولاد ظهر نعم يقتل الرجل إذا قتل امرأته. نعم. مسألة وذهب الأئمة الأربعة مسألة ومذهب الأئمة مسألة ومذهب الأئمة الأربعة نعم. والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. نعم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة لمن أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. وإذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم فسلبية فسبيله النظر يعني إذا اختلف الصحابة يعني يرجح ما يقوى عليه الدليل سبيله النظر والاجتهاد. نعم. فسبيله النظر. وقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأحسن من هذا أن إذا عفى أن يعفو لوجه الله. وكذا روي عن أبي العالية وبالشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمن عفي له من أخيه شيء يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف. يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية يعني ما يتعسر في طلبه ويفرض ملايين ويفرض دية مغلظة. نعم. إذا قبل فاتباع بالمعروف إذا قبل الدية. نعم. وأداء إليه بإحسان

قتل المسلم بكافر وإن كان ذميا. لا لا، إذا كان ذمي، هو المقصود إذا كان ذمي من باب أولى. إذا كان ذميا، الذمي من يعني قتله، القاتل يقتل، قاتل الذمي يقتل، قاتل الخطأ مسلم هذا فيه الدية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.